فيلطف به الحس والذهن فيستيقظ لإدراك أمور لطيفة لا يكشف حس غيره وفهمه عن إدراكها. حس غيره وفهمه لا يدرك هذه الأمور الخفية أو اللطيفة. يقول: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الصحيح منها من الإشارات ما يدل عليه اللفظ بإشارته من باب قياس الأولى. قلت: مثاله قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون. قد سبق أن هذا فيه هذه الإشارة. قال: والصحيح في الآية أن المراد به الصحف التي بأيدي الملائكة لوجوه عديدة في الترجيح التفسير، منها أنه وصفه بأنه مكنون، والمكنون المستور عن العيون، وهذا إنما هو في الصحف التي بأيدي الملائكة. أما القرآن فهو منشور في رق منشور، أما المكنون فهو اللوح المحفوظ عند الله. ومنها أنه قال: لا يمسه إلا المطهرون وهم الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقال: لا يمسه إلا المتطهرون، كما قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالملائكة مطهرون، الله طهرهم، والمؤمنون متطهرون، هم يتوضؤون ويتطهرون ظاهرا وباطنا بما شرع الله لهم. يقول: ومنها أن هذا إخبار، ولو كان نهيا لقال: لا يمس، لا يمسسه بالجزم. والأصل في الخبر أن يكون خبرا صورة ومعنى. يقول لي في الأصل كده أنه أحيانا يكون المراد الأمر من خلال الخبر، وهذا كثير في اللغة، ولكن هل هو الأصل في الاستعمال؟ الأصل في الخبر أن يكون خبرا. وقد أخبر الله: لا يمسه إلى المطهرون، أي ونحن نجد أنه قد يمسك المصحف في الدنيا من من هو محدث، يعني قد يوجد ذلك، بل ربما وقع في أيدي الكفار أحيانا، يعني فده بقول ده كده إنه مش هيبقى خبر، ومن دخله كان أمينا دي خبر مراد بيه. إيه اللي خلانا نقول كده؟ إيه اللي خلانا نقول ومن دخله كان أمينا خبر مراد بيه الأمر؟ إن إحنا بنشوف أحيانا إن في خوف يقع في في الحرم، والخبر لا يمكن أن عن الله عز وجل لا يمكن أن يكون فيه خلف ولا كذب. فكون لذلك قلنا أن الأمر يراد به ليه؟ أن الخبر يراد به الأمر، لكن الأصل لو أمكن حمله على الخبر يبقى خبر. طب عشان كده قلنا أن هذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن، إنه إن إنه بل هو في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ظاهره أنه خبر، وأنه هو المقصود به اللوح المحفوظ، وأن المطهرون هم الملائكة. يقول ده أقرب لظاهر القرآن، لأن الظاهر ده خبر، ويبقى أخليه محمول على خبر طالما أمكن حمله على ذلك. لو قلنا إن المقصود به الأمر علشان هو حيحمل الكلام في جملته على على البشر، وإحنا بنجد إن فيه مخالفة لذلك، فلا يمكن حمله على حقيقة الخبر. لكن على التفسير الأولاني إن لا يمسه إلا المطهرون، لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة المطهرون، يبقى خبر محمول على على الخبر، على حقيقته. يقول: ومنها أن هذا رد على من قال إن الشيطان جاء بهذا القرآن، فأخبر تعالى أنه في كتاب مكنون لا تناله الشياطين ولا وصول لها إليه، كما قال تعالى في آية الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، وإنما تناله الأرواح المطهرة وهم الملائكة. ومنها أن هذا نظير الآية التي في سورة عبس: فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. قال مالك في موطئه: أحسن ما سمعت في تفسير قوله لا يمسه إلا المطهرون أنها مثل هذه الآية التي في سورة عبس. وذا كلام حسن الجميع، شواهد القرآن تدل على ترجيح هذا. ومنها من دلائل أو وجوه أن الصحيح في الآية أن الصحف التي بأيدي الملائكة أن هو الكتاب المكنون، وأن المطهرون هم الملائكة، منها أن الآية مكية من سورة مكية، تتضمن تقرير التوحيد والنبوة والمعاد في سورة الواقعة، وإثبات الصانع والرد على الكفار. وهذا المعنى اللي هو الخبر عن اللوح المحفوظ أليق بالمقصود من فرع عملي، وهو حكم مس المحدث للمصحف، خصوصا ان آية الوضوء نزلت فين؟ في سورة ايه؟ المائدة، سورة مدنية. ومنها انه لو اريد به الكتاب الذي بأيدي الناس لم يكن في الاقسام على ذلك بهذا القسم العظيم كثير فائدة، اذ من المعلوم ان كل كلام فهو قابل لان يكون في كتاب حقا او باطلا، بخلاف ما اذا وقع القسم على انه في كتاب مكنون مستور عن العيون عند الله لا يصل اليه الشيطان ولا ينال منه ولا يمسه الا الارواح الطاهره الزكيه. شوف الكلام هو ايه، فلا اقسم، اي اقسم، فلا اقسم واقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. أنه المعنيين اليقين، نقول إن القرآن موجود في كتاب وما ينفعش يمسه إلا متوضئ، ولا المعاني الأخرى هي التي تحتاج إلى القسم العظيم؟ طبعا بلا شك إن الأمور الغيبية دي العظيمة هي التي تحتاج إلى إيه؟ إلى قسم عظيم. يقول فهذا المعنى أليق وأجل وأخلق بالآية، خليق يعني حقيق جدير بها، وأولى بلا شك. فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول لكن تدل الآية بإشارتها على أنه لا يمس المصحف إلا طاهر، لأنه إذا كانت تلك الصحف لا يمسها إلا المطهرون لكرامتها على الله، فهذه الصحف أولى أن لا يمسها إلا طاهر. وليه كمان أولى؟ ليه؟ لأنه إذا كان الكتاب المكنون فيه القرآن لأجل ذلك كرم ولم يمسه إلى المطهرون، مع أن فيه أشياء أخرى. طب اللي هو الكتاب اللي عندنا ليس فيه إلا القرآن، يبقى إيه؟ أولى بذلك، أولى بذلك أنه لا يمسه إلا إيه؟ إلا طاهر. ولذلك بنقول الكتب التي فيها غير القرآن زي كتب التفسير ونحوها الأفضل الإنسان يكون متوضئ وهو إيه؟ يمسها تكريما للقرآن الذي فيها، وإن كان ليس واجبا. بل إيه اللي هيبقى واجب؟ القرآن اللي هو متوحد، اللي هو كلام ربنا فقط، ولا شك أن هذا من قياس الأول. وزي ما قلنا أن فيه إشارة تانية أنه هو إيه؟ في الآية اللي هو مس المعاني، إدراك معاني القرآن لن يمسها إلا ذو قلب إيه؟ طاهر. مع إن ده كلها دي من فوائد الإيه؟ الآية بالإشارة. وأن كان أصل المعنى هو أن القرآن في لوح محفوظ لا يمسه إلا الملائكة. قال وسمعته يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. إذا كانت الملائكة المخلوقون يمنعها الكلب والصورة عن دخول البيت، فكيف تلج معرفة الله عز وجل ومحبته وحلاوة ذكره والأنس بقربه في قلب ممتلئ بكلاب الشهوات وصورها؟ ومحدش يقول ان الحديث تفسيره كده، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، البيت هو البيت ماشي كده، والصورة والكلب هم الكلاب وصورة. لكن ده بيقول ده قياس أولى، ده بالأولى بقى هيبقى ايه هذا الكلام. يقولوا فهذا من إشارة اللفظ الصحيحة. وكان بيقول ان الاشارة تكون من مسموع يعني من آية او من مرئي، يشوف الانسان دلالة يعني ايه امامه فيتأذ بها. لسه قبل ما يجي كده اخ خطرت له فكرة فاتصل بي اتصالا يعني فعلا كان فائدة جميلة جدا. بيقول لي شفت حاجة في الحديقة، قال لي حضرتك شفت اليرقة؟ قلت له شفت اليرقة الدودة، قال لي شكلها مقزز جدا وبعدين بتتحول بعد حين الى فراشة جميلة الالوان جدا ماشي كده. فبيقول لي يعني المرحلة الاولى مرحلة البناء مرحلة فيها صعوبة، فيها اشياء مقززة مش كده، ويكتمل الامر بصورته ايه رائعة جميلة جدا. ده شيء مرئي، ودي فائدة فعلا والله، فائدة جميلة ورائعة ان انسان يشوف ان اليرقة دي وهي بتتبنى دودة مقززة مقرفة الناس تقرف تاكلها مش كده، وبعد كده بتحول لفراشة رائعة الالوان بيبقى ايه كل الناس مقبلة بها تنظر إلى جمالها وحسن ألوانها. ودي مرحلة البناء فيها صعوبة، ثم مرحلة بعد ذلك قطف الثمار في العمل الدعوي، في البناء الشخصية، في الجهاد في سبيل الله، في أمور مؤلمة في البداية والناس تنفر منها كثيرا وأكثرهم لا يتحمل، ولما يكتمل الأمر يجد إيه؟ شيء جميل ورائع يتلذذ به الناظر. فده فإشارة من إيه؟ من مرئي. جزاه الله خيرا الأخ الذي يعني من الله عليه بذلك. وترى أن تكون مما أقول أمور ما يفكر فيها بعقله فيدرك من هذه المعاني أنواع من الإشارات، يعني أشياء يعني معقولة المعاني يجد لها إشارات ودلائل على أمور مش شرط يكون هو شافها بعينه. يعني الأمثلة الكثيرة التي تضرب، يعني كثيرا ما نضرب أمثلة لأمور ما يعني معقولة وربما لم نشاهدها ولم نسمعها، يعني ليست عبارة عن آيات سمعت فنفهم إشاراتها. لا، أتفكر مثلا في مثال من الأمثلة عامة، يعني الأمثلة القرآنية إرشاد لك في أن تنتفع بالأمور المعقولة على ذلك. على سبيل المثال هو في الأمر أمر معقول ومسموع في نفس الوقت، لكن هو معقول سورة مثلا ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، هل يستوون؟ مثل مضروب للوثن وللرب سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي لا يقدر على شيء هو ليه الوثن ده كل ده ضعيف ده عاجز، والرب سبحانه وتعالى هو الذي ينفق على خلقه ويعطيهم سبحانه وتعالى ويفعل عز وجل ما يشاء. في أشياء كثيرة بقى أمثلة ممكن يعني تكون هي في الحقيقة أمور معقولة والشرط تكون مشاهدة، لكن أنت بتفكر فيها زي ما ضربنا أمثلة قبل كده، هي عبارة عن حاجات عقلية قد تشاهدها قد لا تشاهدها، وأنت لو فكرت فيها تجدها. فاكرين المثل اللي كنا بنقول مثلا البالون وأكياس الرمل والعمدة الخرسانية، هو دي أمور الإيه؟ الأمور الإشارات المقصود بها الإشارات دي، يعني إيه العمل اللي أنت عايز تعمل ضجة بيه وإعلام وكذا، زي البالونة اللي بتنفخها إيه؟ بسرعة، وبعدين لو واحد ضربها بدبوس بتفرقع. فده عمل سريع جدا. في ناس بتبقى مراغمة في العمل في الدعوة إلى الله عز وجل بهذه الطريقة من أجل الدين، حاجة إعلام أهم حاجة، نجيب اليافطة الكبيرة ونتكلم على الجمع الغفير ويبقى الدنيا كلها، وبعدين اول ما الناس تسمع حاجة خطر كله يطلع يجري كده وكله يتهد وكله يتوقف، وبين واحد تاني جاب كاس رملة وحطها بتتغيب في التحميل، كاس الرملة دي مش زي البالونة، البالونة بتنفخ فيها بتلاقيها ايه كبرت مش كده. ده امر معقول ولا ما معقول؟ مبني على شيء مرئي بس الانسان بيعقله. كمثال بقى بنقول ان واحد بيبني بناء بيغيب بقى شوية بس بيبني رملة، الرملة دي مش هيتبنى عليها عمارة، بس بلا شك انها لو حد غزها بإبرة، لا بلاش إبرة، بسكينة كمان، هتخر شوية بس مش هت ايه مش هتفقد كل ما فيها. وهكذا البناء المتوسط، البناء الشخصية المتوسط، الإنسان في ناحية العلم أو في العمل لو فكر كده بيبقى شخصية متوسطة قد تثبت عند المحن أو بعض أنواع المحن، ولكن لا يصلح أن تبنى عليها أمة، بخلاف لما بنبني عمود إيه خراسان يتبنى عليه عمارة. فدي بناء الشخصية الثابتة القوية الكاملة الإيمان المؤمنة، علم وعمل ودعوة، هو ده الحديد الذي يثبت عند إيه عند الشدائد والمحن، وده اللي يمكن أن يبنى عليه بناء أمة بعد ذلك. دي أمور معقولة، دي إشارات، ممكن زي ما نقول إشارة من مسموع أو مرئي أو معقول. يقول ومنها ومن هذا أن طهارة الثوب الطاهر والبدن إذا كانت شرطا في صحة الصلاة والاعتداد بها، فإذا أخل بها كانت فاسدة، فكيف إذا كان القلب نجسا ولم يطهر صاحبه ولم يطهره صاحبه، فكيف يعتد له بصلاته وإن أسقطت القضاء؟ صحيح أسقطت القضاء، يعني هو خلاص أدى الصورة الظاهرة، مش هنقوله عيد الصلاة دي، بس أنت خدت الثواب و أمرتك صلاتك بالمعروف ونهتك عن المنكر وقربتك إلى الله، هي دي الصلاة اللي ربنا أمر بها ولا مش هي؟ هي في الحقيقة مش هي التي أمر الله عز وجل بها، بمعنى الاعتداد الكامل. أسقطت القضاء، نعم أسقطت